باب الإيمان يأرز إلى المدينة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. على كل حال يعني الحديث السابق في من يعني آثر غير المدينة على المدينة وخرج عنها رغبة عنها وكاره العيش بها، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني من فضل الصلاة بالمسجد وثواب الإقامة بها وطيب العيش والدين بها. وأما من خرج لحاجة أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك فليس بداخل في معنى هذا الحديث، خرج لحاجة ويرجع. فلو كانوا يعلمون ما في الإقامة بها من الفوائد الدينية والدنيوية والأخروية التي يستحقر أو يستحقر ما دونها ما يجدونه من الحظوظ الفاني العاجل بسبب الإقامة في غيرها. وأما هذا الحديث إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، فينضم فهي تنتشر الحية من جحرها في طلب العيش، ثم إذا جاءت فضمت بعضها ودخلت في جحرها، فيعني هذا عام في جميع الأزمنة ليس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فقط. لا شك أنه أكمل ما كانت من الإيمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتبوء الدار والإيمان. ولذلك يقول القرطبي في تنبيه على صحة مذهب أهل المدينة وسلامته من البدعة، وطبعا قال وأن عملهم حجة، هذا غير صحيح. يعني نعم، فالإيمان يأرز إلى المدينة يعني على الغالب يأتي إليها المؤمنون وهم الذين يعني هناك في تلك البلاد أناس يعيشون وليسوا محتاجين لمال ولا وظيفة ولا لشيء، لكن لا يوفقون سكن المدينة والبقاء بالمدينة، بل قد لا يدخلها أبدا في حياته. فهذا يعني لأهل الإيمان، فأهل الإيمان يحبون المدينة ويحبون سكنها وتطيب نفوسهم بال يعني بزيارتها والجلوس بها. نعم. فأبو اسم من كاد أهل المدينة. قال حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة هي بنت سعد قالت سمعت سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماء كما ينماع الملح في الماء. الله أكبر. يكيد أهلها بسوء، من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وفي رواية ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وفي حديث آخر: من أخاف أهل المدينة ظالما لهم أخافه الله وكانت عليه لعنة الله. والفضل هو ابن موسى وجعيد بن عبد الرحمن وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص. نعم. باب أطعم المدينة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة قال سمعت أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على رسول من أطعم المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تابعه معمر وسليمان بكثير عن الزهري. الأطعم هي الحصون التي تبنى بالحجارة، يعني قتل عثمان رضي الله عنه الذي من الفتن من أعظم الفتن، ويوم الحرة بسبب الخروج على الحكام حصل بها فتن عظيمة جدا، حتى الناس خافوا أن يخرجوا للصلاة في المساجد، ويخاف الرجل من جليسه. هذا حصل في هذه الفتن أعوذ بالله. باب لا يدخل الدجال المدينة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. يعني رعب المسيح الدجال هذا ما اختص به المدينة دون مكة. مكة لا يدخل الدجال، لكن المدينة حتى رعب الدجال ما يدخلها، ولا يخاف أحد منه، ذاك يخرج إليه منها رجل من بني تميم هو الذي سيقتله، وما عندهم خوف منه أبدا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله على أطعم المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. أيضا هذا ما تميزت به المدينة أن لا يدخلها الطاعون. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة الصافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. يعني الأنقاب الطريق أو الطرق، فهذه الملائكة تحرس المدينة ولا يستطيع الدجال أن يدخلها، وبسبب الملائكة يحرسونها وليس من بلد إلا سيطأ المسيح الدجال إلا ثلاث مساجد أو أربع مساجد: مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد الأقصى ومسجد الطور. نعم نعم لا يدخلها مكة، لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة ولا يدخل أربع مساجد. نعم يعني ما في دليل على أن الرعب لا يدخل مكة رعبه، وإنما يدخل وإنما النص أن الرعب لا يدخل الرعب على أهل المدينة. في أحد يعين الرجال هذا الإسناد؟ من الوليد؟ ها أحسن. مسجد الطور معروف اليوم؟ لا أعرف. قال حدثنا ليث بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السلاح التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فيقول الدجال رأيت، فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشركون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أحب بصيرة مني اليوم، فيقول الدجال أقتله فلا أسلط، فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه. فلا يصلت عليه أو صلت عليه؟ عندي يصلت. هو لتقدير همزة الإنكار في أقتله نسخة بإظهارها وكأنه ينكر روايته القتل وعلى تسلطه عليه، فمعناه على هذا ما أريد قتله فلا أسلط عليه. وفي نسخة لا أسلط عليه في بعض الأصول فلا أسلط عليه، وفي نسخة لا أسلط عليه. باب المدينة الزام في الخباث. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال أقلني، فأبى ثلاث مرات، فقال المدينة كالكير تنفي خبثها ويلصع طيبها. الله أكبر. يعني الخبيث يخرج تخرجه منها والطيب يزداد فيها طيبا، قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى خرج ناس من اصحابه، فقالت فرقه نقتلهم، وقالت فرقه لا نقتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. الله اركسهم، الله المستعان. هؤلاء يعني اخرجهم الله سبحانه وتعالى من المدينة، وكما قلنا في الحديث الذي مر معنا أنه يعني ترجف ثلاث رجفات ويخرج كل منافق وكافر ومنافق منها، الدليل على أن فيها بعض المنافقين وبعض الكفار سواء علمناهم أو لم نعلمهم يوجد، لكنهم لا بد أن يخرجوا في يوم ما، يخرج جميع منها جميع الخبثاء. نعم. الأول ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ م? الأول حديث أقل من ماذا يريد من البيع؟ هو بيعه على الإسلام، فلما جاء من الغد أهل البادية يعني يصعب عليهم أن يعيشوا بالمدن، حياة غير ووضع غير، فأصيب بحمى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقلني البيع، نعم أنا بايعتك، يجب أن ألتزم بهذا بهذه الهجرة، لكن أنا أريد أن يعني تعفو عني وأقلني هذه البيعة، فأبى عليه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا يعني؟ هل محبة زيادة هؤلاء؟ لا، له مقاصد من هذا، لأن انصرافه قد يضر الإسلام المسلمين من جهة يعني تقليل وعدم تكثير سواد المسلمين، من جهة أيضا أنه من رآه هكذا يضعف الآخرين، هذا إذا انصرف انصرف الثاني والثالث وهكذا، هذا ينصرف هذا ينصرف، ومن جهة أخرى النفع هو كيف يكون مع السنة ومع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يتأثر وينتفع، فكيف يأذله؟ النصيحة تقتضي ألا يأذله، كرر عليه ثلاث مرات ولم يفعل. البقاء في المدينة. نعم، البقاء في المدينة الهجرة، فلما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ترك المدينة بدون إذن وانصرف، وكان معه على أمر جامع، فلا يبغي أن يذهب حتى يستأذنه، فلما استأذنه لم يأذن له، ترك الاستئذان ومشى، فحينئذ قال صلى الله عليه وسلم مدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، هذا هو المقصود. هي تعد هذه في الإسلام ردة، لكن ليس ردة بمعنى القتل يعني الذي توجب القتل والخروج من الإسلام، لكن هذا نوع من الكفر يعني. من نوع الكفر. ليس نقض بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر وردة يعني. لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره، وإنما بين هذا يعني خبيث الله سبحانه وتعالى أراد أن يصرفه، فيريد أن يجعل المدينة أهل الصلاح وأهل الخير ويقل فيها المنافقين، يقل فيها المفسدين، ويكون الأكثر الطيبون هم الأكثر، والصالحون وأهل الإيمان هم الأكثر. باب. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. وهب بن جرير بن حازم قال اللهم اجعل المدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. ومن أعظم ما يحصل الإنسان في كل شؤونه البركة. أهم شيء البركة في العمر، البركة في الرزق، البركة في العلم، البركة في الولد، البركة في الزوجة، البركة في كل ما يؤتيه الله سبحانه وتعالى، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. أهم شيء البركة، إذا ما جاءت البركة وهي أحرص ما كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على في الطعام على البركة، في الشراب على البركة، في الماء المبارك يؤتى به يؤتى له بزمزم من مكة قرب، صلى الله عليه وسلم لأجل البركة، كان يحرص جدا على البركة ويدعو كثيرا بالبركة حتى يدعو لمن حوله، يدعو لأهل بلده، يدعو في طعامه بالبركة، في شراب أهل المدينة البركة، وهكذا. فأهم شيء أن يجعله الله مباركا أينما كان، العبد يكون مباركا أينما كان. فقال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. يقول الحافظ استدل به على تفضيل المدينة على مكة، وهو ظاهر من هذه الجهة، يعني من جهة يعني الطعام والشراب ونحو ذلك، فهو ظاهر، لكن لا يلزم حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق. يقول وقال ابن حزم: لا حجة في حديث الباب على وأما من ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل من مكة لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الآخر: اللهم بارك لنا في شامنا وعاده ثلاثا، فقد توقف بأن التأكيد لا يلزم التكثير المصرح به في حديث الباب. وقال ابن حزم: لا حجة في حديث الباب لهم، لأن تكثير البركة بها لا يستلزم الفضل في أمور الآخرة. ورده أياض بأن البركة أعم من أن تكون في أمور الدين أو الدنيا، لأن معنى النماء والزيادة، فأما في أمور الدين فلما يتعلق بها من حق الله تعالى من الزكاة والكفارات، ولا سيما في وقوع البركة في الصاع والمد. وقال النووي: والظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل، حيث يكفي المد فيها من لا يكفيه في غيرها، وهذا أمر محسوس عند من سكنها. وقال قرطبي: إذا وجدت البركة فيها في وقت حصلت إجابة الدعوة، لا يستلزم دوام ذلك في كل حين ولكل شخص. هذا غلط، هذا غير صحيح، هذا باقي، البركة باقية إلى يوم القيامة. وفي الحقيقة أهم شيء، ولذلك تجد أهم شيء البركة الدينية، ولذلك تجد السنة وأهل السنة والبعد عن الحزبية والبعد عن الأمور التي حصلت في الأمة أكثر ما تجد من خير في المدينة في السنة والسلفية، ومشايخ السلفية في المدينة هم الذين قاموا يعني أكثر من قام بالدعوة السلفية واستقام على السنة والحديث والأثر بالمدينة، ظاهر جدا عن غيرها من يعني من البلاد الأخرى. نعم، في كل يعني في كل بلاد الله كان فيها خير، لكن المدينة يعني أمرها ظاهر في ظهور السنة وفي قمع البدع. نعم. باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرني الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شعر المدينة وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا.